العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، بس حط كرسي قريب حمزة حبيبي. وصلنا عين النووية هذه الأحاديث المباركة التي جمعها الإمام النووي، قال عنها أنها جمعت أصول الدين. نبدأ بإذن الله عز وجل بسماع الحديث، ثم نقف بإذن الله عز وجل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. الحديث السابع: الدين نصيحة. الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أولا أيها الحبة في الله، كالعادة حنوقف مع راوي كل حديث طبعا بعجالة، وأنصحكم بالعودة إلى تراجم الصحابة وسماع حياتهم وقصصهم، مثل كتاب رجال حول الرسول وكتاب حياة الصحابة للشيخ الكندهلوي وغيره من الكتب المهمة التي تسمع فيها عن الصحابة. سيدنا تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه روى حديثا مهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر عنه حتى كان يقال حديث تميم، وهو عن حدم صحيح، أحسنت. عندما جاء تميم الداري رضي الله تعالى عنه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن الرحلة التي قام بها مع بعض أصحابه في البحر، فظلت بهم السفينة حتى وصلوا إلى جزيرة، وعندما وصلوا إلى الجزيرة استقبلتهم دابة كبيرة تتكلم اسمها الجساسة، ثم دلتهم على رجل مكبل داخل الغار داخل الكهف، فدخلوا إليه فنظروا إليه فوجدوه مكبل، رجل عظيم ضخم صلى الله عليه وسلم، وأخبروه الخبر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطلب من تميم الداري أن يخبرهم القصة مرة أخرى. وهذا اليوم يعني بس يصير فيه أحيانا هيك رحلات دعوية، ويصير فيه مع قصص كيف بينا اليوم بعد العشاء. هذا من السنة، إذا خرجت في خروج دعوي، في طلب للعلم، في دعوة إلى الله، في مساعدة للخير أو غير ذلك، فيعني وحدث معك أمر مهم فيه إفادة، فمن السنة أن ترجع إلى الناس وأن تخبرهم بما حصل معك. وهذا ما حصل مع تميم الداري رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يا إخواني في الله اللي رواه سيدنا تميم الداري، اللي هو الحديث اللي بدنا نشرحه نحن، اللي هو الدين النصيحة، حتستغربوا كم هذا الحديث جمع لأمور في الدين، مع أنه ما بيطلع إذا إمنا راوي الحديث من عند قال، من عند بلش الدين النصيحة، يعني إذا بدنا نبلش من عند قول وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، من عند كلمة الدين النصيحة ما بيطلع سطر، ما بيتجاوز سطر. الإمام النووي بيقول عن هذا الحديث، قالوا عنه أنه ربع الدين. الدين قائم على أربعة أحاديث، قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، حديث ثالث، وهذا حديث الرابع. فبقول الإمام النووي: بل أقول أن هذا الحديث هو الدين كله. الإمام النووي بيقول: بل أقول أن هذا الحديث هو الدين كله. ليه؟ معقول كل الدين اجتمع تحت يعني هذا الحديث؟ خلينا نشوف باختصار لماذا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طبعا نحن بس نقول الدين بيخطر ببالك كل الدين. تقول الدين النصيحة، ليش الدين النصيحة؟ هل الدين هو فقط النصيحة؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة؟ إذا نحكي إعراب بالإعراب، الدين النصيحة شو إعرابه؟ مبتدا خبر، خلاص مبتدا الدين، أب النصيحة خبره. الدين نصيحة لأهمية الأمر، واحد لأهمية الأمر صح. هلا فينا نقرب الصورة بس نقول الحج عرفة، طب وين راح السعي؟ وين راح الطواف؟ وين راح الرجمل؟ وين راح الحلق؟ وين راح الهدي والذبح والإحرام؟ غير كلهم بالحج. قال لا، أصل الأصول في الحج عرفة، لذلك كل من فاته شيء غير الوقوف بعرفة يجبر بدم أو بغير ذلك. أما من فاته عرفة أو من فاته عرفة فحجه غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذه أعم من الحج عرفة. الدين النصيحة، هذه الكلمة اللي هي كلمة النصيحة شملت كل الدين، لأنه الخبر أنواع. في خبر من باب الأهمية، ذكر الأهمية، مثل شو؟ الحج عرفة. أو مثال تاني، يعطينا مثال تاني. الدين المعاملة مثلا، أو غير ذلك من الأمور. أما الدين النصيحة فهذه شملت كل الدين. كيف؟ هلا نشوف كيف. قلنا لمن؟ لأن الصحابة للوهلة الأولى أول ما سمعوا كلمة النصيحة فظنوا أن النصيحة بمعناها الضيق، لأن النصيحة إلى معنى ضيق وإلى معنى شامل. شو هو المعنى الضيق للنصيحة؟ أن ترى خطأ من إنسان فتأتي إليه فتنهاه عن خطئه، أو تراه مقصرا في خير أو معروف فتأتي إليه فتأمره بالمعروف. يعني إذا بدنا نختصرها، هي إرادة الخير للغير. شو النصيحة؟ بمعناها الأول هي إرادة الخير للغير. تمام؟ تمام. قلنا لمن؟ الصحابة قالوا طيب بدنا الخير للغير، لمين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله. هات بقى نشوف، حل لي إياها، كيف إرادة الخير لله؟ كيف بتكون النصيحة لله؟ هذا الحديث سمعينه يمكن شي 100,000 مرة انتو، بالخطب وبالدروس وبالمواعظ وكذا، نفهمه. شو يعني النصيحة لله؟ تبلغ عن الله. تعمل لنفسنا، تحج نفسنا، لأنه هي الله سبحانه وتعالى طلب منا. عم بتقربوا. عم تزداد قرب، يعني الإخلاص. يعني الإخلاص. شو كمان؟ يعني الإخلاص. مش لشيء مادي، لمقصد أخروي. المعنى الأشمل يا إخواني في الله للنصيحة مش إرادة الخير للغير فقط، هذا المعنى الضيق المتعارف بين الناس. المعنى الأشمل هو ميل القلب، هو ميل القلب إلى الغير. فعندما يميل قلبك إلى الغير، سواء كان رب أن تكون بينك وبينه علاقة تامة، وتحب أن تكون علاقة الناس معه علاقة تامة. فالنصيحة لله أن تتم ما عليك بينك وبين الله، وأن تحرص أن يتم الناس ما بينهم وبين الله على أكمل وجه. قديش هذا جمع على أمور فرائض وأركان وسنن ومستحبات ومندوبات وترك محرمات ومنهيات ودعوة الناس لأن يكونوا بأفضل حال بينك وبينهم وبين الله. فإذا النصيحة لله أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تحرص على أن يصلح غيرك ما بينه وبين الله. هاي المعنى المختصر للنصيحة لله. من عيد، أن تصلح ما بينك وبين الله على أتم وجه، وأن تحرص على أن يصلح غيرك ما بينه وبين الله. فمن النصيحة لله الإيمان به وتوحيده ربوبية وألوهية، وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وأن تنسب الخير كله له وهو المتصرف في كونه لا. فإذا بس تسمع كلمة نصح بهذا الحديث المقصود منها المعنى الأشمل، لأنه بس على فكرة المعنى الجزئي هو متعلق بالمعنى العام. أنت ليش بتنصح إنسان؟ لأنك تحبه. والمعنى الأشمل لأنك تحبه لله فتصلح ما بينك وبينه، وتجتهد ليصلح غيرك ما بينه وبينه. ثم قال ولكتابه. كيف النصيحة للقرآن؟ مين بقول لي كيف؟ بهذا الفهم، تأدية حقوق القرآن. إيش حقوق القرآن يا إخواني في الله؟ الحق الأول وهو أقله قراءته، الحق الثاني فهمه، وضمن تلاوته قراءته في عنا تفصيل تلاوته على أحسن وجه. وما هو أحسن وجه؟ هذه أداة قراءة القرآن. شو أحسن وجه بالتلاوة؟ أن تقرأه كما أنزل. كيف القرآن بغير سند فهو لا يقرأه كما أنزل. لذلك ما أنصح به إخواني وأخواتي والجميع، سواء أرادوا أن يحفظوا القرآن أم لم يريدوا أن يحفظوا القرآن، هو ما حدا يريد يحفظ القرآن، أنا أقصد أنه بيقدروا أن يقرأوا القرآن على يد أحد أخذ القرآن عن شيخ وهكذا عن شيخه وعن شيخه وعن شيخه، حتى تصل إلى التابعين، حتى تصل إلى الصحابة، حتى تصل إلى سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، حتى تصل إلى جبريل، حتى تصل إلى رب العزة جل جلاله. بس تقرأ السند إن شاء الله جميعا بتخلصوا حفظ القرآن وبتاخذوا الإجازة من الشيخ. بقول هذا، وقد كان الأخ الكريم أو الفاضل فلان الفلاني قد قرأ علي القرآن الكريم ختمة كاملة برواية شيخي فلان، وشيخي قرأه على شيخه فلان. بتبلش أنت عم تسمع السند بصير قلبك تزيد، وهو قرأه على التابعي فلان، وقرأه على ابن مسعود، وابن مسعود قرأه على رسول الله، ورسول الله قرأه على جبريل، وجبريل سمعه من الله. فبتكون أنت عم تأخذ القرآن بسلسلة متصلة، سلسلة ذهبية. سلسلة القرآن أعظم سلسلة تتشرف بالانتساب لها، سلسلة القرآن الكريم. فأقل قليل كثير تقرأ، وكم من إخواني والله كنا مرارا منكم خارجين سبحان الله بيخرج في سبيل الله، تعرفوا نعم الأخوين، نقرأ العشر سور القصار، فاتحة، اقرأ الفاتحة عمره 40 و50 و60 سنة يا حبيبنا. اهدنا الصلاطة، صلاطة باللام، ومستقيم بالطاء، ومستقيم بالنون. طافوا صياد نقول يوان رايح مثلا، أقول لك المستقيم. شو المستقيم؟ المستقيم قلبوا على الصدا والقرآن حاج. لك حاج أنت قدلك تقرأ هيك؟ قال يا شيخ أنا من زمان. كديش من زمان يعني؟ قال أنا صغير. طب ليه؟ ما نشاء عنده أنه يقرأ على شيخ. أخي ماذا ما حدا لك حفاظ؟ بس شي مرة فكرت تمسك هالمصحف وتقوله يا شيخ بالله عليك لو تعطينا 5 دقائق نقرأ هيك الفاتحة بس لنشوف حالنا عم نطلع صح ولا غلط. قرأوا بكتب الفقه عند الإمام الشافعي، إذا أخطأ بشو يا شباب؟ بشدة. إذا أخطأ بشدة تبطل الصلاة. يعني إذا اهدنا الصراط المستقيم بطل الصلاة. إذا ما قالش اهدنا الصراط المستقيم، سبحان الله، شو أحوال طلبات أمي. فهذه النصيحة لكتابه، النصيحة كل واحد وجب عليه شرعا الآن أن يجعل بينه وبين أحد من طلبة العلم من أهل القرآن الكريم مجلسا أسبوعيا، ولا مرة في الأسبوع، ولا مرة في الأسبوع. الإمام الجزري ماذا يقول؟ قال: والأخذ بالتجويد حتم، والأخذ بالتجويد حتم، شو؟ لازم. من لم يجود القرآن آثم. ليش؟ قال: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، في التفسير كما أنزل، وفي رواية: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كما أنزلت كانت له نور من الجمعة إلى الجمعة. قرأت كانت له: الحمد لله الذي أنزل على الكتاب، وهم خلص، زي كانوا يجبل على كتافي بدي خلصه وسكر مصحف خلص الكهف. يا سلام، أي نور بدك تاخده؟ صوت كهف لازم تاخذ معنا وقت قرأها هيك نهار الجمعة تتدبر معانيها. هذا نصيحة لكتابه تلاوة وفهما، بعدين تطبيقا، بعدين تبليغا، بعدين وللرسول. بناء على التعريف الأول، أن تصلح ما بينك وبينه، وأن تجتهد ليصلح الناس ما بينهم وبينه. أن تصلح ما بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. كيف نصلح ما بينه وبينه؟ شو في بينه وبينه؟ الله يتوب علينا. وأن نجتهد ليصلح الناس ما بينهم وبينه. طيب شو حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ واحد، أن نطيعه فيما أمر. اكتبوا: أن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نتشبه به في صورته، وسيرته وسريرته، وأن نتشبه به صلى الله عليه وسلم في صورته وسيرته وسريرته. قال الشاعر: العلم صيد ومحمود، والكتابة قيد. يضل يخبرني كله بطير، عود نفسك تكتب. العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لم يكن الشعر. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. من أئمة المسلمين؟ نعم، أئمة المسلمين هم نوعان. النوع الأول هم ولاة الأمور أو الخلفاء، والنوع الثاني العلماء. أحسنت. الدليل قال جل جلاله في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولو الأمر في التفسير إما أن يكونوا الولاة، لأنه في أمور ما بحل فيها إلا الولاة، وإما أن يكونوا العلماء. فإذا النصح لأئمة المسلمين، هنا النصح بأي معنى؟ المعنى الجزئي. شو المعنى الفضفاض العام؟ المعنى الخصوصي. شو النصح لأئمة المسلمين؟ قال: وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا أعلاها وأدناها، أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بما فيه خير وبالحكمة، وأن تجتهد ليجتمع الناس عليهم وأن لا يتفرق الناس عنهم. بس طبعا هم بين قوسين يا إخواني في الله، عندما نقول هذا نقصد به مين؟ الخلفاء الذين شهد العلماء لهم أنهم هؤلاء أولياء أمور. ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، خليفة المسلمين، هنالك شروط. إذا توفرت فيه هذه الشروط فيكون خليفة حقيقيا للمسلمين، فيتندرج صفاته تحت صفات ولي الأمر التي ذكرها العلماء والفقهاء في كتب السياسة الشرعية، فعندها فعلا يكون ولي الأمر ويجب يعني على الناس أن يطيعوه. وهنا منجيب الأحاديث اللي هي شو، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك واسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، إلى غير ذلك من الأحاديث. مش نسقط الأحاديث على كل زمان وكل مكان، هذا له تفصيل يرجع إليه في كتب السياسة الشرعية. وعامتهم، عامة المسلمين هم كل الناس، لذلك الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لذلك من أحب الخلق إلى الله جل جلاله؟ أكثرهم نصحا، أكثرهم نصحا للخلق. لذلك اللي بتلاقيه شغال دايما في النصيحة معه بركة. الله جل جلاله قال عن سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، قال ابن كثير في التفسير المبارك هنا ناصحا للناس. لذلك في رواية: إن لله عبادا يمشون في الأرض نصحا، يحببون عباد الله ويحببون الله إلى عباده، أولئك يوم القيامة على منابر من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منزلتهم من الله. مين هن؟ قال: النصح، الذين يجتهدون لنصح الناس. بالله عليكم الآن، وبينك وبين كتاب الله، وبينك وبين الخلفاء أولياء الأمور، وبينك وبين العلماء، وبينك وبين العوام، شو بعد في ليش بالدين؟ خلاص. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نور هذا الحديث. بسم الله. الحديث الذي يليه: الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. سيدنا ابن عمر حكينا عنه الأسبوع الماضي بسرعة وباختصار. وهذا الحديث يا إخواني في الله له سبب ورود، بس نسمع كلمة سبب ورود الحديث. شو يعني سبب ورود الحديث؟ يعني ما هي الحادثة التي وقعت حتى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ ودائما فهم سبب ورود الحديث بفهمك الحديث، لأنه هي ذات الكلمة. إذا قلت أنا هلأ بدي مي، ليه بدي مي؟ لا ما بدي أغسل سيارة، هي ما بدي أتوضى. بتقول لي شيخ لا خليع كلمتك، بتقول لي طالما انك قاعد على المكتب ولا في حدك سياره ولا مشمر ايديك بدك تشرب مي. فالسبب ورود سؤالي هو بفهمك شو بدي. اما لو واقف برا حد السياره وقلت يا اسلام مدلي نرويش المي، شو بدي؟ اما بدي مي، شو يعني؟ بدي اغسل سياره. اما لو واقف بالموضه ورافع ايدي وعمول بدي مي، شو يعني؟ طب ثلاثة بدي مي، كيف فهمت شو بدي مي؟ لذلك لا ينبغي ان تاتي لحديث وتقول هذا الحديث استخرج منه كذا وكذا من الاحكام. لا، لابد أن ترجع للعلماء وأن يبحثوا في سبب ورود الحديث وما جاء من غيره من الأحاديث، وأن يجمعوا بين هذا الحديث، عندها يؤتى بالحكم. وهذا علم أصول الفقه. شو أصول الفقه؟ إنك ترجع لمصادر الدين، الآيات والأحاديث، ومن الأحاديث أن تعرف سبب الورود. فهذا الحديث له رواية، له سبب لروايته. شو سبب روايته؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة، سيدنا عمر هو اللي عمل الحديث، قال: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يعني ولا بحياتي حبيت النبي أمرني على جماعة إلا هذاك اليوم. ليه؟ لأنه في شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل بده يكون بكرة أمير، بحب الله والنبي، والله والنبي بحبه صلى الله عليه وسلم. قال: فقمنا في اليوم الثاني ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يا رسول الله يشكو رمدا في عينيه، يعني في عنده زي حسية بعيونه ما بيقدر يجي. قال: ادعوه جيبوا لي لو مريض. قال: فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيده على عينه فبرئت. وفي روايات: فكان يرى بالعين التي مسح بها رسول الله أكثر من العين الأخرى. هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية. ثم بعدما أعطاه الراية قال: يا علي انزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تبه مش حمر، بعض الشباب بيقولوا حمر. الحمر بضم الحاء والميم، شو يعني؟ لا، جمع حمار عزك الله، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم ولا كأنها؟ ها، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شو قسورة؟ الأسد. فخير لك من حمر النعم. شو النعم؟ النعم الأنعام اللي هي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وقد يندرج تحت المعز اللي هي فيه أحكام الزكاة. فمش خير لك من حمر النعم. شوف باللغة العربية تغير حركة، تغير المعنى. النعم جمعه نعمة، والنعم أنعام، تمام؟ وحمر جمع حمار، وحمر بالسكين الميم حمر أحمر. ليش أحمر؟ لأنه أنفس أموال العرب كان ما فيها، ما في غرتها حمار أو شيء من اللون البني يعني. فقال سيدنا علي، طبعا في رواية أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي امشي ولا تلتفت. فسيدنا علي مشي، بعد ما مشي تذكر أنه بده يسأل سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فتقول الرواية: فوقف سيدنا علي ولم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. هذا مبالغة في القصد العام. سيدنا علي من شدة مبالغته في الطاعة لا تلتفت، بدأ وجهه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قمة في الطاعة. ثم أحد الصحابة بركة ابن عباس أو عثمان، نسيت من، أو ابن مسعود، رؤية خارج المسجد، فسئل عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلست. هذا عم بيقول اللي بالمسجد مش برا، ما بحب يخطو خطوة المخالفين لأمر النبي عليه السلام. فقال: يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ طب احنا رايحين حال ندعيهم، على ايش بدنا نقاتل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى الحق الإسلام وحسبهم على الله. طيب ركزوا معي شو الحديث، في أشياء مهمة بقلبه. يخرج لنا أحد المستشرقين أو أحد الطاعنين بالإسلام على قنوات اليوتيوب والتلفزيونات والفيسبوك ويقول لنا أن الإسلام انتشر بالسيف، ودينكم دين السيف والقتل والدم والجلد والسلخ، هذا دينكم عمي. لك ليش عم تقول هيك؟ قال: هاي الحديث في البخاري ومسلم يا شيخ، ولا مش عم تقرأ بخاري ومسلم على رياض الصحة؟ طيب قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأنتم أمرتم من نبيكم أن تقاتلوا الناس حتى تدخلوهم في الإسلام، فدينكم انتشر بالسيف، فما الجواب على هذا؟ بدي منكم أجوبة. هلا سبب برود الحديث بوضح شوي، بس بدي أكتر. طب أبو سيده أعرضوا، ليش بثق معهم بالإسلام؟ طب ليه بثق معهم؟ طب وين الآية اللي بتقول لا إكراه في الدين؟ يا سيدي مش آية هاي؟ مش فصل بقرة أقول لا إكراه في الدين؟ ليش ترفع عليه السيف تقول له أسلم؟ ليه؟ بس ما يكون بدهم دعوة كأنه خاص بدهم قتال، بس يرفضوا الدعوة. إذا ما بدهم دعوة بدهم قتال صار دغري؟ طب هو قبل ما نشوف القاتل أو شيء مزعيم أبو الدعوة يكون أنهم فينا نعمل دولة إسلامية يكون تحت ولا ومع شوية ضرائب، ما مش الحال يا بتقاتلوا يا عم نقتلهم. ها بلشنا نقرب شوي من الجواب. يعني حمزة عم بقول أول شيء ما فيش قتال، الدليل إنه صلى الله عليه وسلم قال انزل بساحتهم وادعو، فإذا الرقم واحد. أي جيش يقاتل أحدا قبل أن يدعوه إلى الإسلام فقتاله حرام. تمام؟ يعني مش بيجي بحاوط المنطقة بالدبابات والطيارات فوقكم جاي ادعوكم إلى الله بالحكمة التي هي أحسن. أي حكمة؟ هاي ضرب الصاروخ وتروحنا. لا، في دعوة بأصولها بالحكمة واللين مع حفاظة على هيبة الإسلام. اثنين، أبوا الدعوة. اثنين، نقول لهم طيب لا نقاتلكم لأنه ما في إكراه في الإسلام، ما في إكراه في الدين، ولكن نطلب منكم أن تسمحوا لنا أن نقيم شعائرنا في بلادكم، ونسمح لكم أن تقيموا شعائركم في هذا البلد، ونبقي كنائسكم ومعابدكم ورهبانكم وكل مظاهر العبودية التي لكم، لا نقترب منها، لا نقتل منكم رجلا ولا امرأة ولا ولدا ولا شيخا ولا راهبا ولا قسيسا، ولا نهدم كنيسة ولا معبدا أبدا، مقابل أن ندفع نحن وأنتم لبيت مال المسلمين. نحن ندفع قسم من أموالنا من الغنائم وغير ذلك، وأنتم بتدفعوا شيء بنسميه جزية. شو الجزية؟ جزاء أنه نحن نحميكم. وشو بصير اسمكم الفقه؟ أهل ذمة، الذميين. شوف الحديث شو بقول، من آذى ذميا فقد أغضبني. وين الإكراه؟ وين الإكراه؟ إذا أنتوا ممنوع حد يقرب عليكم، إذا بتروح عند القاضي بدولة فيها ذمي وفيها مسلم وبتكون المسلم ظالم الذمي، بيحكم على المسلم مش للذمي، فلكم حقوقكم كاملة. طب ليه بتعملوا كمسلمين؟ ليش الشريعة؟ قال العلماء من مقاصد هذا أن يرى الذميون أعمال الإسلام الأربع: دعوة إلى الله، تعليم وتعلم، عبادات وذكر، وخدمة ومحبة وإكرام وصفات وأخلاق، فبيبدأوا يدخلوا في الإسلام شيئا فشيئا. فإن منعونا من أن نقيم شعائرنا وأن نصل إلى غيرهم لنوصل لهم ذلك الخير، لأن دعوتنا ورسالتنا رسالة عالمية، نحب أن تصل لكل الناس، ونرى أن الخير لكل الناس بتعاليم الإسلام، وأن رفع الظلم عن كل الأمة بتعاليم الإسلام. فإن أبوا أن نوصل هذا الخير للغير نقول لهم اعذرونا فنضطر أن نرفع عليكم سلاحنا. والدليل على هذا أن أغلب دول الإسلام في العالم لا بتدخل بالسيف. أكبر دول الإسلام يا أخواني في الله، وأنا شو أكبر دول الإسلامية عددا؟ أندونيسيا. ارجعوا إلى التاريخ وقرأوا، هل من جيش دخل إلى ماليزيا؟ هل من جيش دخل إلى أفريقيا؟ فبتلاقوا دخل الإسلام إلى الدول بيش؟ بالأخلاق، بالدعوة، بالدعوة اللسانية، بالدعوة الكلامية، بدعوة الصفات والأخلاق. فلذلك أمرت أن أقاتل الناس، بده يفهم هذا الأمر. طيب، ما بدكم كل هذا وبدكم تتكبروا علينا وما بدكم تسمحوا لنا نقيم شعائرنا وغير ذلك، فنضطر أن نرفع عليكم السلاح حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وبركي بس خيفان دليل، بس حديث سيدنا أسامة، حديث اللي سيدنا أسامة وصل إلى رجل رفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله فقتله، فعلم رسول الله فقال أشقت عن قلبه، ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يردد وعصب، ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ قال فما زال يرددها حتى قلت يا ليته سكت. ليته سكت، قلة أدب مع النبي عليه السلام. ليته سكت ليش؟ خيفانين عليه يصير معه شيء. ليته سكت، يعني خلاص والله بأمرك. طب بركي هو قال خوف، أنت ما خصك. قال لذلك قاعدة نستنبطها من هذا الحديث كتبوها، قال علي نتعامل مع الناس بالظاهر، بما نرى من ظاهرهم، ونكل السرائر إلى الله. نضرب مثال الآن، واحد ما بيصلي ومات، وحطوه بالتابوت أمامك في المسجد وقال صلي عليه، بتصلي ولا ما بتصلي؟ ليش؟ طب شو الظاهر؟ الظاهر ما بصليش، لأن الحكم الشرعي بيقول إنه المسلم اللي تارك الصلاة مش جحودا تكاسلا شو حكمه؟ مسلم. واللي تركها جحودا شو بيكون؟ طب أنا ما عارف هل علي أن أسأل؟ لا. هلا بتشوفوا وين بالحديث اللي بعده؟ ما عليه أسأل أنا يا أخي، بيصلي كان بيصليش جحودا ولا بيصليش تكاسلا؟ عليك بالظاهر يا حبيبي، خلاص لا إله إلا الله، نكل سريرته إلى الله. هلا بنحكي نفصل أكثر بالحديث اللي بعده. في ناس بتقعد حاملة مايكروسكوب وكشاف بتكشف عن قلوب وصدور وأفئدة وعقول الناس، ما لنا ولا الناس، بل بالعكس لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما حدا يخبرني عنه، خلوا قلبي سليم، خليني نشوف منكم الظاهر بس. طيب تفضل شيخ. تفضل. تسقط؟ لا تسقط. إذا دخلوا في الإسلام متى تسقط؟ حرب الردة؟ بحرب الردة نحن لا. حرب الردة ما في جزية. لا دقيقة شوي. حروب الردة اللي تقصد فيها ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، هذا لأنهم قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ولكن لا نريد أن ندفع الزكاة، هذه غير الجزية. الزكاة تؤخذ من المسلمين والجزية تؤخذ من الذمار، اسم الجدد في الإسلام، إيمان كان ضعيف. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مستلام أبو بكر بعث لهم جاب الزكاة بالإسلام، الله أن يعيد لنا الخلافة، في بالشرع شيء اسمه الجابي، جابي الزكاة. جابي الزكاة يرسل إلى الدول ويجب الزكاة، يأخذ الزكاة من الناس ويأتي بها إلى بيت مال المسلمين في المركز الأساسي في الخلافة. فبس مات النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين الجدد أصابهم شيء من الردة، فجاء الجابي قالوا نحن مسلمون ولكن لا ندفع الزكاة، فجاءوا إلى أبي بكر الجبات فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لا ذاك مرتد، ذاك ادعى النبوة. لا لا هو كان مش معترف أصلا بوجود الخلافة الإسلامية. من الذي تفرض عليه الجزية؟ هو الذي يدين لك ولا أنا تحت حكمك، هذا يؤخذ منه جزية. إذا المسلم ارتد وبدي قاتلوه حتى يرجع للدين، هي عليه جزية ولا لا؟ لا المرتد غير الذمة، لا المرتد مختلف. أهل الذمة هن كل من هو كافر، مقصود بكافر في خلاف فقهي هل هم أهل الكتاب فقط، وأدخل البعض معهم المجوس، وقالوا هم الذين يبيحون ويسمحون لدولة الإسلام أن تقيم الشعائر في بلدهم على أن يقيمهم الشعائر، طبعا بترتيبات معينة. يعني مثلا إذا مر مسلم مع ذمي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني تكون العز للإسلام. بكتب الفقه مثلا قرأنا إذا مذكرين أنه لا يرفع مثل حائط فوق حائط المسلم إذا عم بعمر، يعني هم بيكونوا تحت إمرتنا ونظرنا وإلهم حقوق مثل ما إلنا حقوق، بس ما بيعلو علينا، ما بيركب وبكون المسلم على فرس وبكون المسلم ماشي مثلا، إلى غير ذلك بأحكام مفصلة بكتب الفقه. هلا في عنا شيء اسمه أهل كتاب، وفي عنا شيء اسمه عندهم شبهة كتاب. شبهة كتاب قالوا مثل المجوس وغيرهم وعبد النار وغير ذلك، هذا في خلاف فقهي. البعض قال لا أن حتى هؤلاء يدخلون تحت من يدفعوا الجزية، والبعض قال لا فقط لأهل الكتاب. طيب ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني أنا مطالب اسمع منه لا إله إلا الله وبقول مسلم، طب ليش اللي قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ هاي وين وهاي وين؟ نعم حتى ما نطور كثير حتى نختصر. إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أتعامل معهم تعامل المسلمين، ولكن بالنسبة لما يتعلق بالخلافة الإسلامية فلابد للخليفة أن يرى فيهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن ترك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أظهر الشهادة فهذا يقاتل، وهذا بفعل أبو بكر. فإذا فعلوا ذلك يعني الشهادة والصلاة والزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ليش يقول النبي طب أموالهم؟ لأنه بس يصير في قتال في شيء اسمه سلب، السلب في شيء اسمه الغنائم، في شيء اسمه النفل والأنفال، هذا كله من الأموال، هذه كلها ترجع لدماء المسلمين لبيت مال المسلمين. قال إلا بحق الإسلام، أي إذا نطقوا بالشهادتين، وحسابهم على الله اللي هو الحكم على الظاهر، وأنك لسرائر إلى الله جل جلاله. من أجمل الحديث إخواني الحديث، وهذا في رد على شبهات كثيرة. طبعا إحنا لضيق الوقت ما قدرنا نوسع أكثر من هيك، ولكن أنصحكم للعودة إلى المطولات في شرح هذه الأحاديث، وبنصحكم بكتاب ابن رجب، كتاب ابن رجب رحمه الله في شرح هذه الأحاديث الأربعين، وتممها ببعض الأحاديث فصارت 50 حديث، وسماها جامع العلوم والحكم. نعم تفضل. الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عن أبي هريرة رضي الله عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تمام. هذا الحديث كذلك لازم نسأل عن شو أول شيء؟ سبب الورود. سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا أمام الناس فقال لهم: يا أيها الناس، إن الله تعالى يأمركم بالحج فحجوه، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هذا الولد عليه حج؟ وفي رواية أخرى قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأل هذا الرجل فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت رسول الله. هو من الأعراب. نعم. ثم مر في الثالثة والنبي ساكت: يا رسول الله، في كل عام؟ فالنبي عليه السلام كأنه غضب. طبعا في عدة روايات للقصة، بس كل بدلل أنه قام واحد يسأل النبي سؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب فسكت، فهذا عمد، قال له: دلسة أسأل، أم رجع سأل، أم رجع النبي ما جاوب، أم رجع سأل. فالنبي يغضب، بس أسكت عن شيء ما تسألوني مرة تانية، ما بدي جاوب عن هالموضوع. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث هو من أبو هريرة بسرعة هيك، أبو هريرة إخواني في الله من قبيلة اسمها دوس، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من قبيلة اسمها دوس. قبيلة دوس باختصار شو اسمه الصحابي اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو الدوسي. عبد الله بن عمرو الدوسي. لا، مش عبد الله بن عمرو الدوسي، هو دوسي يعني، مذكورة قصته في الصحابة. اجى عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني قد سمع من، نعم، طفيل، فتح الله يا شيخ، طفيل بن عمرو الدوسي، وكان قد سمع من بعض الناس أن محمدا ساحر، فوضع في أذنيه كرسف ثم دخل إلى مكة ثم قال: أنا شاعر، فلماذا لا أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ الكرسف وذهب إلى النبي وقرأ النبي عليه القرآن فدخل في الإسلام، ثم طلب من النبي أن يرجع إلى قومه داعيا، فعاد إليهم فقال لزوجته: إليك عني، هنا الدعوة بالشدة أول شيء، إليك عني، لأمه إليك عني، لأبو إليك عني. فعاد إلى النبي قال: يا رسول الله، باختصار بسرعة عشان الوقت، قال: يا رسول الله، أدعو على دوس فإنهم لم يسلموا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوس. ثم قال له: يا طفيل، ارجع إليهم وارفق بهم، وارفق بهم، يعني شوي شوي عليك بالدعوة بالحكمة، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فعاد الطفيل فدعاهم إلى الله تعالى بالحكمة واللي والموعظة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أبو هريرة. أبو هريرة يخبرني في الله أسلم متأخرا وكان صغيرا، وسئل: لما كنيت بأبي هريرة؟ فقال: كنت أذهب وأرعى الغنم، وكانت لي هرة صغيرة، وكنت أضعها في الليل في الشجرة، ثم إذا استيقظت أخذتها وأذهب معها ألعب بها عندما أرعى الغنم، فكنيت بأبي هريرة. فكان رضي الله عنه يحب القطط والهرة. ف أبو هريرة يا إخواني في الله ما كان بالمعارك والجهاد بالصف الأول والسيف وجسم وكذا وقتال، بس كان الله فاتح عليه بشو؟ هو الحافظ، قال عنه العلماء هو الحافظ الفقيه الجامع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر راو من الرجال والنساء من الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يروي ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كاملا من غير أن يسقط منه شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قد أجلسه على ردائه ثم جمعه عليه ودعا له أن يجمع الله عليه ما يسمعه، فكان لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا حدث به. روى أديش؟ أكثر من 5,300 أو 5,600 اختلاف الروايات حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبقوا من النبي عليه السلام، نرجع لشول السبب رواية الحديث، بدي يرد النبي على مين؟ على عم بقوله للنبي كان كل عام كل عام. فقال صلى الله عليه وسلم برواية أخرى، قال له بفرض كل عام والنبي شفيق رحيم بالأمة، فقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذا شيء قلت لكم حرام اتركوه، إذا ما قلت حرام ما تسألوا عنه. يعني بدي قاعدة هيك من هالكلمة، ده قاعدة، هذه قاعدة فلسطينية. الأصل في الأشياء اللي بحلوة حلوة قاعدة مهمة، غيره الترك، الترك لا يفيد التحريم، الترك لا يفيد النهي. وهنا نجيب لإخواننا جزاهم الله خيرا الذين يقولون، الذين يقولون ما فعله رسول الله، ما فعله رسول الله نهانا عنه، لا خلاص ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني مع مفهوم المخالفة لهذه الكلمات، ما لم أنهكم عنه لا تجتنبوه. فإذا الترك يعني ما ترك رسول الله ما فعله وما نهى عنه الناس، فهذا لست مأمورا باجتنابه. الربول للنبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب، لا مثل الخلد الصحراء، فقال إني أعافه. قالوا له الصحابة اجتنبوه انتهوا عنه؟ لا. طب حرام تأكل ضب؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، لا يحب باب الجبلة والعادة، ما نهى عنه الصحابة، تمام؟ فببشرية النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته أخطأ. كيف؟ تبير النخل. بعدين قالوا له يا رسول الله ما حملت السنة؟ قال خلاص أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال لا رجعي له، أنت رسول تأمروني؟ قال لا لا ما بأمرك، خلاص هذا شيء خاص فيه أنا ما أقدر أتحمله، اسمح لي. طلق منه. أمور الشرعية شيء والأمور الدنيوية والحياتية وعدد شيء، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، خلاص أنت عليك بس بالنهي، ما تسأل عن كل صغيرة وكبيرة. لا يعني بصير عند الناس أحيانا الأصل في الأشياء التحريم، الأصل في الأشياء الحرام إلا ما ذكر فيه دليل، ويستدل على ذلك بشو؟ بالكلام الذي قيل إن استطعت أن لا تفعل شيئا إلا بدليل فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل. يعني هذا مظبوط صحيح الكلام أن توافق السنة في كل الأفعال، ولكن هذا لا يعني منه مفهوم المخالفة إنه إذا ما فيش دليل على ذلك يعني حرام. بحكي كلام صعب ولا مفهوم كلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذا حد مش إخواني يقول لي أنا بنستخلص من الأحاديث قواعد حياة، قواعد بنعيش فيها بالحياة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه. كمان في قاعدة تستنبط من هالجملة، شو هي؟ طبعا تقرأوا من الفقه شو؟ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. هات لنشوف كيف يعني الميسور لا يسقط بالمعسور. كيف؟ كسر إجره، جبرها، بدي يتوضا، ما قادر يوضي إجره، ما بيتوضا، فأتوا وإجرك المكسورة معسور، فالميسور لا يسقط بالمعسور، بتمسح على الجبيرة وبتتيمم عند الشافعية وخلصت. عليك صاع من بر كفارة، ما عندك فقير معك نص صاع، طلع النص صاع، هذا الميسور لا يسقط بالمعسور، النص الثاني معسور ما سقط، النص الأول ميسور أخرجه. تمام كلام؟ وطبعا يعني أمثلة على ذلك كثيرة، بس لضيق الوقت ما أدري نضرب في أمثلة، بس هذا الحديث أصل بحياتك. ما أدري بصلي واقف، ما بصلي، أدري بصلي أنت واعد، هذا الميسور لا يسقط الميسور هو قاعد بالمعسور قائم. قال ما أدري بصلي أنا واعد، طب أدري بصلي أنت نايم؟ قال أدري، قال هذا ميسور فلا يسقط بالمعسور. وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. ما أقول والله الذي لا إله إلا هو لن يهلك الناس في هذه الأيام إلا كثرة اختلافهم على بعضهم البعض. هنالك أناس من أمتنا نسأل الله لهم الهداية، إن بروا بالبحبة أو في الدرس أو مع الناس لينتقي أخطاء الناس ويبحث عن زلاتهم ليحكم عليهم. وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلاف فرقة مصيبة. أصل المسلم حسن الظن، إذا كلمة إلى 99 محمل سيء ومحمل واحد حسن، احمل على المحمل الحسن، احمل على المحمل الحسن، لأنك بذلك تحسن الظن. والكلام في هذا كثير، نختم بالحديث الأخير إن شاء الله تعالى، حديث عشر. الحديث العاشر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى استجاب له. وهذا الحديث كذلك قال العلماء أنه من أصول الدين ومن أصول الإسلام، وفيه عدة خصال مهمة لابد للمؤمن أن يعلمها. أولا قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب. طيب هو اسم من أسماء الله جل جلاله، وأسماء الله تعالى لابد أن تثبت بآية أو بحديث صحيح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسمى الله جل جلاله باسم ليس في القرآن ولا في السنة، هذه في العقيدة، هذه يعني قاعدة، لا يجوز أن يسمى الله جل جلاله باسم ليس في الكتاب ولا السنة، إنما قد يوصف ربنا بالصفات. لذلك مثلا يعني قالوا مثلا من صفات الله جل جلاله أنه قديم، صفة القدم، هذه صفة ليس موجودة في قرآن ولا في سنة، ولكن أثبتها بعض العلماء على خلاف بين الفقهاء والعلماء، بدليل أن صفات الله جل جلاله قديمة أزلية لا ابتداء لها، وإلى غير ذلك من الصفات. ما معنى طيب؟ الطيب هو الكمال، وهو عدم النقصان. فالله جل جلاله صفاته وأسماؤه كاملة، ليس فيها ولا فيها عيب ولا نقص. لا يقبل إلا طيبا، الطيب في حق الله معناه الكمال، والطيب في حق العبد ما معناه؟ واحد منا أن لا يشوبها شيء من رياء، فبيصير العمل مش طيب. إذا عندك كوب عسل وعزكم الله وضعت فيه قطرة بول أو دم ولو كانت قطرة، بعد فيك تقرب عليه خلاص. فإن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، عشان هيك العمل بده يكون فيه إخلاص، وإذا كان فيه شوية رياء مردود. قال يا رسول الله الرجل يريد الغزو في سبيل الله ويريد الذكرى. قال هو يعني هو بده يقاتل بس حابب انه كمان ينقال عنه انه هو كان شهيد، قال هو في النار. زي يجلس مجلس علم، زي يجلس مجلس علم ويتعلم الدين، بس هو قاعد كمان حتى يقولوا انه فلان طالب علم، ويوصل لفلان ويصور حاله مع فلان وعلان انه انا بمجلس علم، يريد علم ويريد الذكر. شيء خطير، نسأل الله العفو والعافية. لا يقبل إلا طيبة. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى لمين عند الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هلأ عم بيتكلم أول شيء كان كلام عام، يقبلوا طيب من الأعمال، لأن عم بيتكلم من طيب من الطعام. شو هو طيب الطعام يا إخواني؟ الطيب يعني الأكل اللي أنت، الأكل اللي عندك أنت طيبة، هو عنده كوس طيبة، أنت عندك بيضة طيبة، هيك طيب. الطيب ما ليس فيه حرام ولا شبهة حرام. الطيب مش اللي ما فيه حرام، الطيب الذي ليس فيه حرام ولا شبهة حرام. شو شبهة الحرام؟ حكيناها بالدرس الماضي، هذا واحد منهم. وفي شيء ثاني كمان، لا هذا 100% حرام، لا عم نقول شيء شبهة حرام. هو دهن الخنزير حرام. سألت عنه، ها؟ سألت عنه بس بعض قلبك مش مطمئن. الحديث اللي ذكرناه إنه أيوة، وبينهما أمور مشتريات، يعني شيء ما أقدر أعرف فيه حرام. إلى واحد اللي عنده، قال لي شيخ شو حكم الشغل الفلاني؟ والله أماني مش قادر أجاوب، بتوقف عن الجواب، ما أعرف. أبدا الله الشيخ مش عارف، وأنا من زي الشيخ مش عارف كما يوم يقول، لا لا يقبل إلا طيبة. الشيخ مش عارف يعني مش قادر. بيع والشراء، حسيت إنك أنصت للزبون، حسيت أنصت 100% يعني، حسيت إنك هيك ضبط لك 1000 زيادة، هذول حسيت خطرين. انتبهوا يا إخواني، في ناس طرش بيعملوا، قال يلا آخر نهار بدي طلع هيك مبلغ صدقة كفارة عن اللي عملته. قال فأنت بذلك آثم إثما أشد، لأنك غصبت المال من غير حق ثم تصدقت تصرفت بمال غيرك بغير إذنه. كنت أخذت لي مصرياتي وجاي تتصدق على حسابي، أخذ هذول لي أبد تصدق حتى الله يغفر له، ما بتكفر الذنوب هكذا. لا يكفر الله تعالى حقوق العباد إلا بإعادتها. نعم، لا لا لا لا، دي فتاوى الناس، فلسفة حرام. وسأقول لك هذا أخذتم من كافر وأخذتم من مصليش وأخذتم من كله، ما بيجوز. أو بيأكل ربا وبيطلع، قال وإحنا منتعد الناس، وكله آثم فيه صاحبه. هذا لا يقبل إلا الطيبة. أي مكان أقولكم هالقصة يا إخواني في الله، لكن بسرعة نختم فيها إن شاء الله، نختم في هذا المقطع. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مرة عنده خادم، قام قال له جوعان روح جيب لي أكل. قام راح يجيب له أكل، قام التقى هذا الخادم اللي عنده، التقى بناس كان قبل الإسلام يتكهل لهم، يعني يقعد يطلع بنجوم يقول لهم أنت بدك تزوج، أنت بتطلع، أنت بدك تموت، أنت بدك تعيشي. قام هول الناس كانوا يعطوا مصاري، قام وقتها ما عطوا مصاري، قام التقوا فيه قالوا أنت بدك منا مصاري، خذ هالأكل. ولا فات عند أبو بكر وعطاهني، أبو بكر شو فكر؟ جابوا له من السوق، قام مسك أول أمي وأكل. بعد ما أكل المؤمن، الله تعالى أنا رأيت بعين والله، رأيت أناس من شدة تقواهم ومراعهم إذا بفوتوا لقمة حرام كل جسمه بيتخربط، بيجي حيستفرد. قال فأول ما نزلت اللقمة في بطن أبو بكر حس بشيء، قال من أين هذا الطعام؟ قال كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية ولم يعطوني طعاما، أعطوني الآن طعاما. خربط على رأسه سيدنا أبو بكر. طبعا سيدنا أبو بكر ثلاثة أيام مش أكل أكل، يعني أول لقمة نزلت شطر فيها بمعته انطحنت يعني سحبتها سحب المعدة، فيش أول لقمة، وبلش بده يطلعها وين يطلعها. قال فجمع أطباء المدينة فسألهم، قالوا لا تخرج، قالوا اشرب الماء حتى إذا امتلأت المعدة فاستقي، فإذا استقأت خرج حيلة أخرجتها. هذا اسمه الورع، الورع قمة التقوى. إني إخواني بتلاقي ناس اليوم مارق ببيت ايده على هيدي بياخد له قرنين ريحه منه بياخد له سواك من هون بياخد له جب من هون بياخد له كلسات من هون بياخد له مصحف من هون بروح عند فلان لك يلا اعطيني هيدي اللي اسمه بفوت قال لي شوف بيقطف من بساتين من هون بيا فيش ما فيش هذا الورع بقول لك يلا مش مش ما البسيطه قال اني رايته في النار يتقلب بي بعباءة غلها الصحابي صحابي واحد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه قاتل فاستشهد فرآه صلى الله عليه وسلم يتقلب في النار في رسول الله مات في المعركة قال في عباءة غلها أخذ لف عباية وظل ساح فيها واليوم اللي بتعدى على طرقات الناس بتعدى على الجيران بتعدى على المواقف بتعدى على الطرقات وبتعدى على الأسطح واللي بتعدى على على على هذا شو فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا بعد أن نختم بهذا ثم قال ربط النبي عليه الصلاة والسلام إنه اللي بياكل شيء بقلبه حرام أو شبهة حرام من لأنه كثير مساوئه من مساوئه أنه لا يستجاب له ثم ذكر الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول الرجل يطيل السفر طب ليش النبي قال يطيل السفر شو خاص الدعاء بالسفر ممتاز ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن واحدة منها دعوة المسافر طيب النبي عم بيقول حقق أسباب الاستجابة مسافر واللي بيكون مسافر الله بيسوي له دعاء اثنين أشعث أغبر يعني شو ها مش عم يسمع الفقر مش من أسباب الاستجابة الدعاء لا ها واحد يعني شو خصه بالدعاء ما خص الورع يقول أشعث أكبر وبيع الحرام لا يهتم للدنيا الربط ها الربط كثير بدعاء الاستسقاء السنة انه اللي بده يطلع يدعو الاستسقاء الامام شو يعمل يصوموا ثلاثة ايام حتى يضعفوا ويقلب ثيابه مش خلينا بالفقه هاي يقلب ثيابه ليه قال حتى ما تكون ظاهر عند الله ملابس ثياب فخمه وتكون متبذل لذلك من سنة الدعاء انك تقعد قاعدة المسكين فهذا احرى باستجابة الدعاء فالنبي عم بيقول اول سبب من استجابة الدعاء انه مسافر وثاني سبب انه شو متبذل وقاعد متعب حاله اشعث اغبر ثالث سبب من اسباب استجابة الدعاء يمد يديه الى السماء فاذا من سنن الدعاء مستحبات الدعاء ان تمد يديك في الدعاء طبعا مد اليدين عشان ما نطول له عده يعني هيئات اول هيئه شو هي رفع الاصبع هذا متى يكون في خطبه الجمعه ان يرفع الاصبع وان يدعو الامام وذكر بعضهم في اماكن اخرى والهيئه الثانيه ان تجعل باطن كفيك راحه كفيك الى وجهك وظاهر كفيك الى القبلة وان تقبل بهما بوجهك وذكر هذا من شدة المبالغة في الدعاء وغيرها في غير الصلاة تمام هذه كلها اذا قمت بها فدعاؤك احرى بالاستجابة مسافر ويعني عليه هيئة الفقر وثلاثة رفع يديه الى السماء طبعا عندما نقول الى السماء دائما نتذكر امور العقيدة لا نقصد الجهة لأنه لا ينسب الجهة إلى الله جل جلاله إنما المقصود الرفعة تمام يقول يا ربي يا ربي السبب الرابع من أسباب الاستجابة شو هي الإلحاح النبي عم يجمع لك كل أسباب استجابة الدعاء يقول يا ربي يا ربي يا ربي يعني يلح على خلصهم مجهز حاله لأنه يستجاب دعاءه قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام اجا وبكي بالجامع ووصل صوته لاخر الطابق بالبناية بس ثيابه اللي لبسهم متضحك على التاجر واخذهم بسيف الحياة والغدا اللي تغدى اليوم غش بالميزان والماء اللي جابه والعصير اللي شربه اتضحك على كذا لحتى جابه شارب واكل ولابس حرام فأما يستجاب له شوف النبي تعبيره بالسؤال هذا كيف بده يستجاب له فأما يستجاب له لذلك من أعظم موانع الاستجابة بل أزيد على ذلك، لا أزيد على كلام النبي فلا يزاد عليه، ولكن أقول ما قاله العلماء أنه من موانع البكاء، من أسباب جفاف العيون أكل الحرام، من أسباب قسوة القلب، من أسباب عدم الخشوع في الصلاة، من أسباب عدم الخشوع في القرآن هو أكل الحرام، فأنى يستجاب له. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال في طعامنا وشرابنا وملبسنا وكل مالنا ورزقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكون بذلك بإذن الله تعالى قد ختمنا الأحاديث الأولى عشرة من هذه الأربعين، ونكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم الحديث الحادي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لعنده سؤال.